بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب جامع. عن أبي حدادة الكاتب بن أبي حيين الأنصاري رضي الله عنه. ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قول المؤلف: باب جامع، أي باب جامع في أحكام مختلفة في الصلاة. باب جامع في أحكام مختلفة في الصلاة. فهذا الباب سيجمع مسائل متعلقة بالصلاة مختلفة، ليست ضمن باب واحد كالأبواب التي سبقت معنا. وذكر في الباب أول حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم تحية المسجد. حكم تحية المسجد، فإن الحديث متعلق بصلاة تحية المسجد. أجمع العلماء على مشروعية تحية المسجد، واختلفوا في الحكم على قولين. القول الأول اختلفوا في الحكم على قولين القول الأول أن تحية المسجد واجبة، وهذا قول لبعض أهل الحديث، وهو قول الظاهرية أو مذهب الظاهرية، مستدلين بهذا الحديث الذي ظاهره النهي عن الجلوس حتى يصلي. والقول الثاني قول جمهور القول الثاني أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وهو قول جمهور العلماء. وصرفوا هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب ببعض الأحاديث التي منها حديث عبد الله بن جابر لما أتى الرجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل افترض علي شيء غير الصلوات الخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. وبحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة. وبحديث الرجل الذي دخل المسجد في يوم الجمعة وتعدى أو يعني تخطى بعض أعناق أو رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. فهذه الأحاديث صرف بها جمهور أهل العلم الوجوب إلى الاستحباب. المسألة الثانية: لفظ الحديث عام في كل مسجد. لفظ الحديث عام في كل مسجد، سواء كان هذا المسجد يصلى فيه جمعة أو لا، وسواء كان هذا المسجد مسجد الحرام أو غير المسجد الحرام، فهذا الحديث عام، فمن دخل المسجد الحرام أيضا يصلي ركعتين تحية المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما ما يتوارد عند بعض الناس أو يعني مشتهر عند بعض الناس من قولهم تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، فهذا أولا حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، والأمر الثاني أن الطواف تحية، يعني لو تنزلنا في الكلام أن الطواف تحية من أتى معتمرا أو حاجا، طواف قدوم، طواف القدوم، لكن إن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث بلفظه المسجد يخرج منه المصلى، يخرج منه المصلى، فالمصلى ليست له تحية ركعتان أو تحية مسجد، المصليات التي في الشوارع أو في بعض الأسواق أو في بعض الدوائر الحكومية ليس لها تحية مسجد. المسألة الثالثة في الحديث أن من صلى أي صلاة فريضة أو نفلا ركعتين فما فوق نابت عن ركعتي تحية المسجد، نابت عن ركعتي تحية المسجد، يعني من دخل المسجد والإمام مثلا يصلي فصلى معه فهذه تنوب عن ركعتي تحية المسجد، أو دخل وصلى سنة الظهر القبلية فهذه أيضا عن تحية المسجد. وما يعتقده بعض الناس من أنه لابد أن يصلي ركعتين تحية المسجد مستقلة ثم يصلي السنة القبلية ثم يصلي السنة القبلية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المسألة الرابعة أنه لا تحصل تحية المسجد أنها لا تحصل تحية المسجد بصلاة أقل عن ركعتين، بصلاة أقل عن ركعتين، أو بصلاة لا ركوع فيها، أو بصلاة لا ركوع فيها، يعني من دخل المسجد وصلى صلاة جنازة، صلى صلاة الجنازة، لا تنوب صلاة الجنازة عن ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك إذا دخل المسجد فصلى الوتر ركعة واحدة، صلى الوتر ركعة واحدة فلا تنوب عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين. ومن باب أولى أنه لا ينوب عنها سجود الشكر ولا سجود التلاوة. المسألة الخامسة تتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول إن كان بين الدخول الأول والثاني فاصل طويل، تتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول إن كان بين الدخول الأول والدخول الثاني فاصل طويل، أما إن كان فاصلا أو فاصل قصير قريب فلا تتكرر تحية المسجد، وهذا القرب والبعد عرفي ليس له قيد. على غلبة الظن، غلب على ظنه أنه كان خروجه يسير كمن خرج مثلا وضعا عليه وأتى، أو خرج قريب السيارة فأخذ دفتره ورجع، فلا يحتاج إلى أن يعيد تحية المسجد، لكن ذهب وتأخر في الخلاء، فهذا إذا دخل يعيد تحية المسجد. المسألة السادسة، أن تحية المسجد على كل داخل في المسجد، سواء كان رجلا أو امرأة، إلا الخطيب، إلا الخطيب في يوم الجمعة، فإنه يدخل المسجد في أثناء يعني وقت رقيه للمنبر وخطبته فيجلس، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ويجلس على المنبر ولا يصلي ركعتي تحية المسجد. المسألة السابعة، أنه يمنع من تحية المسجد أن المصلي لا يصلي تحية المسجد والإمام قائم في صلاة فريضة، والإمام قائم في صلاة فريضة، فلا يجوز له أن يصلي تحية المسجد والإمام قائم في فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث متعلق بمسألة الكلام في الصلاة، وفيه من المسائل: المسألة الأولى تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة إن كان من غير أقوال الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته باطلة، من تكلم في الصلاة عامدا عالما لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته باطلة. واختلفوا في الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة. فقول جمهور أهل العلم أن الصلاة باطلة، وكذلك اختلفوا في الناس إذا تكلم ناسيا في الصلاة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه صلاته غير باطلة، أن صلاته صحيحة إن تكلم ناسيا. المسألة الثانية في الحديث أن النفخ والتنحنح لا يعد كلاما وليس بمفسد للصلاة، أن النفخ والتنحنح لا يعد كلاما وليس بمفسد للصلاة، استحباب الإبراد بصلاة الظهر، استحباب الإبراد بالصلاة بصلاة الظهر وقت شدة الحر، والإبراد بها هو تأخيرها إلى وقت برد وقتها، تأخير وقتها إلى أن يبرد وقت الظهر وتخفيه الحرارة. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم في مدة هذا التأخير للإبراد، اختلف أهل العلم في مدة التأخير للإبراد على أقوال، فمنهم من قال بمقدار ما يظهر للحيطان الظل، ومنهم من قال أن يكون الفيء ذراعاً، ومنهم من قال أكثر من ذراع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقت في الإبراد، فعن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، وقال شدة الحر من فيح جهنم، قال حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول، حتى رؤيا ظل التل. وظل التلول متى يكون؟ في آخر وقت الظهر، في آخر وقت الظهر عندما يلان الشمس أكثر ميولها قبل دخول وقت العصر. المسألة الثالثة أنه إذا انتفت العلة انتفى استحباب تأخير الصلاة. إذا انتفت العلة انتفى تأخير واستحباب تأخير الصلاة. فإذا انتفت العلة هذه بوجود شيء من المكيفات مثلا، أو المرأة في بيتها تصلي والجو عندها مثلا بمكيف أو سيصلي في بيته أو نحو ذلك، انتفت علة هذه الحرارة انتفى هذا الاستحباب في التأخير. لذلك لا يؤخر أو لا تستحب أو لا يستحب تأخير صلاة الظهر في وقت الشتاء. لماذا؟ ما العلة انتفت وهي وجود شدة الحر. الحديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا تفرغ. فليصليها فليصليها إذا تفرغ، ولا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة فرناها عنها إذا. هذا الحديث متعلق بمسألة قضاء الصلاة، وهو باب مهم وفيه مسائل. المسألة الأولى: وجوب قضاء الصلاة لمن تركها. وجوب قضاء الصلاة لمن تركها، والتارك لها والتارك للصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى: النوم، أن ينام فتفوت عليه الصلاة فيخرج وقتها مثلا، أو النسيان، هذه الحالة الثانية النسيان، فهذا يجب عليه القضاء نصا وإجماعا. ففي هاتين الحالتين يجب عليه القضاء نصا وإجماعا، وليس عليه إثم، وليس عليه إثم. الحالة الثالثة: إن تركها متعمدا، إن ترك الصلاة متعمدا. فهذا بالاتفاق يأثم، وإثمه كبير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة حتى أو ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله. فالترك آفة خطيرة، ويخشى على المسلم في هذا الترك من الآثام ومن التمادي في هذه المعصية الكبيرة. أما القضاء فجمهور أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء، جمهور أهل العلم أنه يجب عليه القضاء. قالوا: لأن القضاء ثبت في حالة العذر، لأن القضاء واجب في حالة العذر، ففي غير العذر من باب أولى وأوجب. وقالوا لأنه واجب متعلق بالذمة، لا يسقط بسبب خروجه عن وقته. المسألة الثانية أنه يجب عليه القضاء فورا لا على التراخي، يجب عليه القضاء فورا حال تذكره أو استيقاظه، ولا يجوز له التأخير دون سبب، ولا يجوز له التأخير بعد الذكر والاستيقاظ إلا لسبب. المسألة الثالثة أنه من كانت عليه فوائد كثيرة فيجب عليه الترتيب بين الفوائد، يجب عليه الترتيب بين الفوائد إذا قضى الصلاة. المسألة الرابعة أنه من نسي صلاة أو نام عنها صلاها على هيئتها حال استيقاظه أو ذكره، صلاها على هيئتها حال استيقاظه أو ذكره، فمن نسي صلاة العشاء وتذكرها الظهر فيصليها جهرا، يصليها جهرا، ومن نسي صلاة سترية كان في سفر ونسي الظهر وكانت عليه ماذا؟ ركعتين، فتذكرها في الحضر فليصلها إذا ذكرها، يعني على هيئتها وصفتها. ومن نسي حضرية في حال السفر صلاها على هيئتها حضرية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشهاد ما أخره، ثم يرجع إلى أمه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث في قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض العشاء، وكان إماماً لقومه، فإذا رجع إلى قومه صلى بهم العشاء هو بنية النفل وهم بنية الفرض، هم نية الفرض. هذا الحديث فيه من المسائل: المسألة الأولى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني أن يكون الإمام متنفلا والمأموم يصلي صلاته فرض، فالصلاة صحيحة وجائزة لفعل معاذ بن جبل، وقد بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. وهذه المسألة عند التفصيل في أقوال أهل العلم لها ثلاث أو فيها ثلاثة أقوال. القول الأول صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، يعني أن يكون الإمام يصلي الفرض والمأموم سنة يصح، والعكس يصح أن يكون الإمام متنفل والمأموم مفترض، فهذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يصح مطلقا أن يصلي مفترض خلف متنفل أو متنفل خلف مفترض، وهذا أضيق الأقوال. والقول الثالث أنه يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والصحيح جواز الكل، أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، يجوز أن يصلي هذا خلف هذا وهذا خلف هذا، والصلاة صحيحة. المسألة الثانية في الحديث أنه لا يجوز أن يصلي المسلم الفرض مرتين بنية الفرض، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي الفرض مرتين بنية الفرض، أن يصلي مثلا العشاء بنية صلاة العشاء التي هي الفرض ثم يعيد الصلاة بنية الفرض مرة أخرى، لا تصلي الفريضة في اليوم مرتين إلا لسبب كان يعلم أو يذكر أن صلاته الفريضة تلك كانت على غير وضوء مثلا، لكن بدون سبب يصلي الفرض مرتين هذا لا يجوز. هات اللي بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في الصلاة أن يباشر أو أن تباشر الأعضاء الأرض، أن تباشر الأعضاء الأرض، الجبهة والأنف والكفين، واستثني الركبتين، واستثني أيضا النعلين فيجوز، القدمين فيجوز أن تباشر ويجوز أن لا تباشر. سبقت هذه المسألة في حديث، أي حديث؟ في أي حديث؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الحديث. فالأصل أن الأعضاء تباشر الأرض إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة، كأن تكون الأرض حارة شديدة الحر، فيضع ما يخفف عليه الحرارة في وجهه، أو أن تكون الأرض مثلا فيها رائحة نوع كريهة مثلا، فيضع ما يعزل عن هذه الريحة، أو كذلك أن تكون مثلا الأرض في السجاد قد فيه يكون شعيرات والإنسان يحسس وتصيبه من الحساسية بسبب هذا الشعر، فيضع ما يمنع بينه أو مباشرة الأرض. المسألة الثالثة أن الحائل بين الأرض ومواضع السجود على نوعين: الحائل الذي يوضع بين المصلي أعضاء المصلي وبين الأرض على نوعين، إما أن يكون النوع الأول أن يكون الحائل متصلا بالمصلي، أن يكون الحائل متصل بالمصلي كردائه أو غترته أو عمامته أو قميصه أو نحو ذلك متصل بالمصلي، فهذا يكره أن يفصل بين المصلي وبين موضع الأرض إلا في الركبتين والقدمين، يعني يكره في الجبهة والأنف ويكره في الكفين، أما في الركبتين والقدمين فغير مكروه. وهذه الكراهة إن كانت لغير حاجة، فأما إذا أتت الحاجة فترفع الكراهة. النوع الثاني حائل منفصل عن المصلي متصل بالأرض، حائل منفصل عن المصلي متصل بالأرض كالسجاد والحصير، فهذا يجوز الصلاة عليه من غير كراهة إلا لمانع آخر، إلا لمانع آخر كأن يكون حريرا أو يكون من شيء نجس أو نحو ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة وهي خصيف من النخيل. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيئا، ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين المنكب والعنق، هذا العاتق ما بين المنكب الكتف وما بين العنق، هذا يسمى عاتق. وهذا الحديث موضوعه في مسألة زينة المصلي في الصلاة أو ستر بدن المصلي في الصلاة. والمسألة الأولى في الحديث هي تذكيرية، أن عورة المسلم أو الرجل ما بين سرته وركبته، وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا كفها، إلا كفيها ووجهها، إلا كفيها ووجهها. فهذا الحديث خاص بمن؟ بالرجال، خاص بالرجال. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، المقصود به الرجل، لأن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها. المسألة الثانية في الحديث حكم ستر العاتق للرجال في الصلاة، حكم ستر العاتق للرجال في الصلاة. وهذا الآن أو هذه الأيام يصير عندنا، سواء في البيت أو غير، بعض الرجال يصلي بالإزار فقط، يصلي بالإزار فقط أو بالسروال فقط، فما حكم هذا الفعل؟ إن ستر ما بين السرة والركبة، هذا الكلام بعد ستر السرة والركبة بغير ضيق ولا شفاف ولا واصف للبشرة، ففي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم أن هذا الستر، ستر العاتق مستحب، ستر العاتق مستحب، والقول الثاني أن ستر العاتق واجب، لا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدونه مع القدرة. والقول الثالث أن الصلاة، أن تارك ستر العاتق أو أن ستر العاتق واجب، لكن تصح الصلاة بدونه، لكن تصح الصلاة بدونه، يعني صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. وهذا القول الثالث هو أوسط الأقوال، والله تعالى أعلم. الحديث الأخير اثنين مع بعض، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل دونا وبصرا فليحدث لنا أو فليحدث مسجدنا وليعبد في بيته. وأوتي بمثل فيه إفراد وفضول، فوجد الرائحة فسأل البصل أو الثوم لمن تجب عليه صلاة الجماعة، لمن تجب عليه صلاة الجماعة في حال ذهابه إلى الصلاة، فلا يجوز أكل البصل والثوم ونحوه، والإنسان يعلم أنه سيذهب إلى صلاة جماعة، ولا يجوز له أن يجعل هذا الأكل حيلة للتخلف عن الصلاة، ولا يجوز له أن يجعل الأكل من البصل والثوم حيلة للتخلف عن الصلاة. فإن احتاج أو احتاج إلى أكله فلا يقربن المسجد، فلا يصلي الصلاة مع الجماعة. وهذه المسألة الثانية أن من أكل البصل أو الثوم نحوه مما له رائحة فإنه لا يأتي صلاة الجماعة وليس عليه في ذلك إثم، وليس عليه في ذلك إثم في ترك الجماعة ولا لوم، إلا أنه يتحرز أن لا يأكله في أوقات الصلوات. المسألة الرابعة أن النهي عام في كل مسجد وجماعة، أن النهي عام في كل مسجد وجماعة، المسألة الخامسة أن هذا النهي لا يشمل من لا تجب عليه الصلاة في جماعة كالمرأة مثلا، لأنها في الأصل تصلي في بيتها، إلا إذا أرادت حضور الجماعة فيزداد عليها التأكيد في جلوس البيت. المسألة الخامسة السادسة ألحق العلماء بالثوم والبصل ونحوه كل ما له رائحة يتأذى منها الإنسان، كل ما له رائحة يتأذى منها الإنسان من مأكولات أو مشروبات أو صناعات وأعمال أو أمراض أو أمراض. ومن هنا ينبه فئتان من الناس، أولهم المدخن، أولهم المدخن، فإنه يحرم عليه التدخين أصلا، ولا يأتي إلى المسجد وريحة الدخان عالقة فيه، لأن الناس تتأذى والملائكة تتأذى من ريحة هذا الدخان، وهو أنتن رائحة وأقبح رائحة من البصل والثوم. الصنف الثاني من الناس من يعمل في الطبخ، من يعمل في الطبخ من الرجال، فإنهم يطبخون قبل الصلاة، فإذا أذن المؤذن أتوا المسجد وريحتهم يعني تعلق فيها رائحة البصل ونحوه، فهذا أيضا يعتزل المصلى أو المسجد. المسألة السابعة أنه متى ذهبت العلة انتفى الحكم، أنه متى انتفى أو انتفت العلة وهي وجود هذه الرائحة انتفى الحكم وهو المنع من مجيء الجماعة. وقد جاء في الحديث يعني في البصل والثوم ونحوه أميتوه طبخا، فإذا طبخ البصل والثوم ونحوه طبخا كثيرا فإنه تذهب ريحته ويذهب ما فيه من رائحة، فإذا ذهبت رائحته جاز للإنسان أن يذهب إلى المسجد ولا يتخلف عن الصلاة. وكذلك إذا وجد ما يزيل رائحة هذا، يعني هذه الرائحة، فإنه لا يمتنع من وجود أو من مجيء الصلاة أو المسجد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأذكركم بأمر أن الدرس قد يتوقف إلى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، درس عمدة الأحكام، وهذا التوقف ليس معناه توقف طالب العلم، فإنها فرصة لمراجعة الأحاديث، فإننا الآن بلغنا أكثر عن 100 حديث، وهذه الأحاديث تحتاج إلى مراجعة، والمسائل أيضا تحتاج إلى مراجعة، فلنستغل هذه الفترة التي هي فترة يعني توقف الدرس أسبوع أسبوعين وثلاثة في المراجعة، حفظا للأحاديث وحفظ وضبط المسائل. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.